بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين. وظلالهم بالغدو أي البكور والآصال، وهو جمع أصيل، وهو آخر النهار، كقوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. السجود هنا في هذه الآية، هل المراد ولله يسجد ما في السماوات؟ ما هذه للعموم؟ فهل هذا العموم على ظاهره؟ لأن الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية لم يستثني ولم يذكر ما يدل على تبعيض أو تخصيص، وإنما قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ومن هذه للعموم؟ من في السماوات ومن في الأرض، وما تكون لغير العاقل. ولله يسجد ما في السماوات تغليبا لغير العقلاء على العقلاء، ولله يسجد من في السماوات غلب العقلاء، لربما لأن غيرهم يكون تبعا لهم أو لأنهم الأشرف. وعلى كل حال، من أهل العلم من قال، يعني هنا موضع الإشكال هو سجود الكفار، هل هم داخلون في هذا العموم؟ وما المراد بقوله طوعا وكرها؟ فهل الكافر يسجد لله تبارك وتعالى أو لا؟ من الذي يسجد كرها؟ المؤمن يسجد طوعا، هذا لا إشكال فيه، لكن سجود الكافر أو من الذي يسجد كرها؟ من أهل العلم من قال إن العموم في قوله ولله يسجد من في السماوات والأرض هذا عام، بعضهم يعبر يقول مخصوص، وأظن أن الأدق من هذا أن يقال أن هذا عام مراد به الخصوص، والفرق بينهما ظاهر، وهو أن العام المخصوص هو العام الذي ورد دليل يخصصه، والعام المراد به الخصوص هو أن يطلق لفظ عام لا يراد به العموم ابتداء، وإنما يراد به معنى خاص. فمن قال إنه عام مخصوص قال إن الذي يخصصه أو يبين أنه مخصص هنا في هذه الآية ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، لكن في الآية الأخرى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات، إلى أن قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، كثير من الناس، ما قال كل الناس، لما ذكر سجود الشمس والقمر والدواب قال وكثير من الناس، ففي الناس لم يعمم، ولفظة كثير كما هو معلوم ليست من ألفاظ العموم. فمن أهل العلم من قال إن هذا العموم هنا في هذه الآية مخصص. ما الذي خصصه؟ الآية الأخرى وكثير من الناس. ويمكن أن يقال إنه عام مراد به الخصوص، وأن هذه الآية بينت ذلك كما أن الواقع يبينه. وقوله تبارك وتعالى هنا طوعا وكرها، الكفار لا يسجدون لله عز وجل السجود المعروف، لأن السجود معناه في اللغة الخضوع، ومعناه الشرعي وضع الجبهة على الأرض، هذا في أجلى صوره وحالاته، ويطلق على الركوع أيضا كما في قوله تبارك وتعالى وادخلوا الباب سجدا. ليس المقصود أنهم يدخلون وجباههم على الأرض، وإنما يدخلون في حال الانحناء والركوع تواضعا لله عز وجل وشكرا وخضوعا. فالشاهد هذه الآية بهذا العموم الظاهر، من أهل العلم من فسر السجود فيها بالمعنى اللغوي، قالوا السجود ولله يسجد أي يخضع ليدخل الكفار في ذلك، فالكل خاضع لعظمته تبارك وتعالى، فأمر الله نافذ في الجميع وهم تحت سلطانه وقهره، فالكافر يجري عليه أمر الله تبارك وتعالى وقدره، لا يستطيع أن يخرج من ذلك طرفة عين. فهذا هو السجود بمعناه اللغوي، الجميع يخضع لعظمته جل جلاله. وإنما ألجأ إلى هذا القول، يعني التفسير بالمعنى اللغوي هنا، هو الإشكال الذي ذكرته، كيف يسجد الكافر والآية ظاهرها العموم؟ فإما أن نقول هذا العموم غير مراد فيخرج منه الكافر، ونحمل السجود على المعنى الشرعي في الأصل فيما يكون سجوده وضع الجبهة على الأرض، ولكل سجود يليق به، كيف تسجد الشجر والدواب وإلى آخره، هل تضع جبهتها على الأرض؟ لها سجود يليق بها يصلح لها، لكن سجود الآدميين سجود المؤمنين بوضع الجبهة على الأرض. نعم. فإما أن نقول بأن هذا العموم غير مراد لأن الكافر لا يسجد، ونكون فسرنا السجود بالمعنى الشرعي، وإما أن نقول بأن هذه الآية على ظاهرها في العموم، وأن المقصود بالسجود الخضوع، وهذا تفسير بالمعنى اللغوي. والقاعدة المعروفة أن اللفظ يحمل على المعنى، الألفاظ الشرعية تحمل على المعنى الشرعي أولا، فإن لم يوجد فالعرف عرف المخاطبين في زمن نزول القرآن، فإن لم يوجد فاللغوي. فإذا فسرنا السجود هنا بالخضوع فهذا خلاف القاعدة، لكن ما الذي ألجأ القائل به إليه؟ هو ما ذكرت، الإشكال هذا سجود الكفار ما المراد به. وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى بهذه الآية طوعا وكرها، من فسر السجود بأنه الخضوع قالوا إن أهل الإيمان يخضعون لأمر الله قواعية وينقادون، وأما الكفار فيجري عليهم قضاؤه وقدره، وإن كانوا يكرهون ذلك أو لا يخضعون طواعية لربهم وخالقهم جل جلاله، فأمر الله جار فيهم. كرها يعني الكفار. ومن أهل العلم من فسر كرها قال إن أهل، يعني من خصه، من قال بأن أهل الإيمان يسجدون طواعية، والذين يسجدون كرها هم أهل النفاق، فهم كفار في الباطن. فهم يسجدون لماذا؟ يسجده لا يريد السجود، يكره السجود، لكنه يسجد من أجل أن لا يقام حكم الله فيه قتل. فهم ما دخلوا في الإسلام ظاهرا إلا من أجل حقن دمائهم وإحراز أموالهم، فهم يسجدون ويكرهون ذلك، يسجدون كرها. نعم. فهذا إذا فسر السجود بمعناه الشرعي، وضع الجبهة، وضع الجبهة على الأرض. نعم. قال هنا الحافظ بن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين. كلام الحافظ بن كثير رحمه الله هنا مجمل، وكأنه في أوله يشير إلى أن المقصود به الخضوع، فخضوع المؤمن يزيد على خضوع الكافر بأنه طواعية، ومن خضوع المؤمن وضع الجبهة على الأرض السجود. وأما الكافر فهو وإن كان لا يسجد السجود الحقيقي، ولكن أمر الله واقع وقد عليه وقدره نافذ فيه، فهو خاضع لأمر الله تبارك وتعالى. قال وظلالهم بالغدو والآصال. ظلالهم هؤلاء، إن قلنا إن المقصود به السجود الحقيقي، وظلالهم بالغدو والآصال أي أن ظلالهم تسجد تبعا لهم، فإذا سجد الإنسان سجد ظله معه. لكن يبقى السؤال هنا، لماذا خص الغدو والآصال الظلال يسجد معه، ولا يكون ذلك فقط بالغدو والآصال؟ من أهل العلم من يجيب عن هذا يقول وظلاله خص الغدو والآصال لأن الظل يكون فيها أطول ويظهر، بخلاف سجود الإنسان مثلا في وقت الظهر فإنه بعد الزوال يكون الظل قليلا لا يظهر إذا سجد الإنسان، كما يكون في العصر وفي أول النهار أيضا. ومن أهل العلم من يقول وظلالهم بالغدو والآصال، قال لا يبعد أن الله عز وجل يعطي الظل إدراكا يليق به، فالظل يسجد. وليس المقصود على هذا القول، ليس المقصود أنه يسجد تبعا للساجد، على القول الأول نتبع الظل يتبع صاحبه، فإذا سجد سجد الظل. على القول الثاني لا، أن المراد أن الظل يسجد سواء كان الإنسان يسجد لله عز وجل أو لا يسجد، والله عز وجل أخبر عن هذا، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، سجدا لله. فانتقال الظل من ناحية إلى ناحية هذا سجودها، فكل شيء يسجد لجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وإنما الذي يبقى لا يسجد السجود الشرعي المعروف هو الكافر. نعم. وإلا الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل ذلك يسجد لله عز وجل، وكثير من الناس. وقوله هنا تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات، هذه أشهر ما قيل في معناها. ومن أهل العلم من فسره بتفسير أبعد من هذا قليلا، قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قالوا بأن المقصود أن السجود حق لله ووجب. نعم، ولله يسجد يعني ولله يجب أن يسجد من في السماوات والأرض. نعم. وعلى كل حال بعضهم فسرها أيضا بدخول الكافر في الإسلام بالسيف، من الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل، فقد يدخل بعض الناس الإسلام في البداية خوفا من القتل، ثم بعد ذلك يستقر الإيمان في قلبه ويحسن إسلامه فيدخل الجنة. فالشاهد ولله يسجد من في السماوات، قالوا يعني طوعا وكرها، الذي يكون كرها هو من أسلم خوفا من السيف. وهذا المعنى فيه بعد، والله تعالى أعلم. ولكن الآية الأخرى كما ذكرت تبينها أن ليس المراد بذلك ما ذكر من أن المقصود يعني حق السجود لله ووجب، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن هنا على سبيل العموم من في السماوات والأرض، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر إلى آخره. بالنسبة للغدو والأصال سبق الكلام على ذلك، غدو أول النهار والأصال بعد العصر. وأصدق ما يقع عليه لفظ الأصيل، أصال جمع أصل، وهو ما يكون بعد اصفرار الشمس، يعني الأصل في الأصيل يطلق على ما بعد العصر. وأصدق ما يصدق عليه هذا اللفظ هو بعد الاصفرار، إذا اصفرت الشمس وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد، فهذا هو الأصيل الذي يكون وقت ذبول الشمس، والله تعالى أعلم. يعني في أطراف النهار، في أول النهار وفي آخره، وهو أحسن وقت للذكر أن يكون بعد العصر، فإن كان بعد اصفرار الشمس فهذا والله أعلم أحسن وأفضل. نعم. قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا، أي لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة، فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه. ولهذا قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله، ولا ند له ولا عدل له، ولا وزير له، ولا ولد ولا صاحبه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له، عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شيخ محمد، ولا عدل له ولا يقال ولا عدل له؟ بالكسر. ها؟ بالكسر. بالكسر. شو الفرق بين العدل والعدل؟ لا، غير القسط هنا في هذا الموضع. ولا يقبل منها عدل، ايش معناه؟ نعم، ايوه، المثل. هنا عدل بمعنى نظير، والعدل عكسه، عكس الظلم. اي العدل ياتي بمعنى الانصاف وما يقابل الظلم، لكن هنا لا، هذا نعم. معادل له يعني. كيف؟ المعادل له. عدل. المعادل له. اي نعم. انظر الآن، الشيء مع ما يعادله، إن كان من غير جنسه فهو عدل له من غير جنسه. تقول: هذا الصيد، أتقتل الصيد وأنتم حرم؟ قال الله عز وجل بعد ذلك: أو عدل ذلك صياما. ما قال عدل ذلك. فإذا أتيت ببقرة وحشية وأخرجت مكانها بقرة وحشية، معنى لا يصح أن يكون جزاء الصيد إلا من بهيمة الأنعام. واضح؟ ما يقول: أنا عندي بقرة وحشية أخرجها مكان هذه لأن صدت في الحرم. لا، لابد من بهيمة الأنعام. جيد، وإلا انتقل إلى شيء آخر. فالآن الصيام مقابل الصيد، إذا ما وجد النظير أو، فهذا يقال له عدل. الإنسان حينما يفتدي عن نفسه بغيره، يريد أن يفتدي يوم القيامة بغيره، بأية أحد، بطلاع الأرض ذهبا، هذا يقال له عدل، بعدل ذلك. وإذا كان بنظيره فإنه يقال له عدل. عدل. فالله عز وجل لا عدل له ولا لا عدل له، يعني لا نظير ومثيل، لا مثيل له، ولا لا؟ واضح هذا؟ هذا الفرق بين العدل والعدل، والله أعلم. نعم. أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا شيء يشابهه ولا فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله، ولا ند له ولا عدل له، ولا وزير له، ولا ولد ولا صاحبه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له، عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكما أخبر تعالى عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء، فأنكر تعالى عليهم ذلك حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات الآية، وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فإذا كان الجميع عبيدا فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل مجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالة، ولا يظلم ربك أحدا. نعم، هنا في قوله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، هذه الهمزة أم هنا هذه هي المنقطعة، وقد سبق لها نظائر، وهي هنا بمعنى بل والهمزة، بمعنى بل والهمزة. كيف يكون المعنى؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير بل نعم أي نعم، ثم قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، أم جعلوا بل نعم أجعلوا، فهي منقطعة بمعنى بل والهمزة. نعم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه، فقال تعالى أنزل من السماء ماء أي مطرا. نعم عفوا، هذه الجملة اللي ذكرها الحافظ بن كثير هي ضرورية في فهم المثل. الأمثال في القرآن بعض أهل العلم يقول إن عامة الأمثال في القرآن نعم حينما تفسر فإنه ينظر إليها باعتبار المثل بكليته لا بالنظر إلى أجزائه، فالمثل المركب الذي فيه قضايا متعددة إذا أردت أن تتتبع كل جملة منه وتركبها على معنى فيما يقابله أو فيما ضرب له فإن هذا قد يشكل في بعض المواضع، وسبق الكلام على هذا في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فمن أهل العلم من يقول يفسر المثل إجمالا دون النظر إلى كل جزئية فيه من أجل أن تطابق شيئا فيما ضرب له، بعض أهل العلم يقول هذا غير مراد، وإنما ما يفهم من عموم هذا التركيب فهو المراد بالمثل، ومن أهل العلم من يفسر ذلك بأجزائه، وهنا تقع الإشكالات ويختلفون. هذه الجملة لماذا جيء بها؟ وماذا تطابق من مما ضرب له المثل؟ يعني مثلا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. إذا ما فسرنا تفسيرا مجملا قلنا هذا مثل ضربه الله لهؤلاء، نعم، بأنه من أضاء له استضاء بشيء ثم بعد ذلك مدة تمتع به ثم بعد ذلك انطفأ هذا النور وذهب، فهذا حال هؤلاء الناس. إذا أردنا أن نفسر كل هذا نقول مثلهم كمثل الذي استوقد السين والتاء للطلب، استوقد، فكأنهم استعاروها من غيرهم، هؤلاء أهل النفاق، فهم ليسوا على الإيمان حقيقة، استعاروا ذلك من غيرهم، استمدوا، ولا ما هو نابع من قلوبهم، ادعوه، تظاهروا به. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذه النار استوقد نارا فاستمتع بها في التدفئة، في الإضاءة، نعم، وهذا حال هؤلاء الكفار حينما أظهروا الإيمان انتفعوا به دفاعا مؤقتا، حقنوا الدماء وأحرزوا الأموال. قال بعده ذهب الله بنورهم، ذهب النور والضياء فبقوا في ظلمة وهي ظلمة الكفر، وبقي من النار بعد ما ذهب الضوء أو النور بقيت الحرارة والإحراق. ولا نسيتم هذا ذكر هناك. فهنا أيضا الله عز وجل هنا يقول بأنه نزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء، هذا الماء الذي نزله المطر المقصود يقابل الوحي، أنزل من السماء ماء هو الوحي، غيث للقلوب كما أن المطر غيث للأرض. نعم، فسالت أودية بقدرها، كما أن المطر تسيل به الأودية في الأرض، كل واد بحسبه من الصغر والكبر، فهكذا القلوب وما تستوعبه من العلم بما أنزل الله عز وجل هي كالأودية، كما وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم من أدرك بعض من أدركه من التابعين، أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كالإخاج، إخاذ يسع العشرة، إخاذ يسع، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لوسعهم. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا السيل الذي سالت به الأودية يحمل معه من الزبد والأشياء التي تعلوه من رغوة أو ما يحمله السيل معه زبدا رابيا مرتفعا. فهكذا الإيمان إذا الوحي إذا نزل فسل القلوب وحك ما فيها وأزال ما فيها من الشبه والشكوك، فتذهب وتضمحل وتتلاشى. إذا جاءت شمس النبوة والرسالة تبددت الظلمات والأوهام والتصورات الفاسدة، فاحتمل السيل زبدا رابيا. نعم، فهذا هو المثل الأول. الآن لاحظوا أنا قصدت ليس لا أقصد الآن تفسير المثل، وإنما قصدت بيان الطريقة التي يفسر فيها المثل بأجزائه، كل جزء يركب على جزء مما يقابله من ضرب له المثل. هذه الطريقة فيها صعوبة وفيها إشكال، والعلماء لا يتفقون على التفسير فيها، يعني إذا فسروا بهذه الطريقة اختلفوا، ما المقصود بالزبد الرابي، وما المقصود بالماء الذي أنزله من السماء مثلا، أو ما المقصود نعم الأودية. وإذا فسر تفسيرا إجماليا فإن ذلك يكون أوضح في المعنى. وهكذا المثل الثاني، هذا يسمونه المثل المائي وهذا والآخر المثل الناري، وكذلك في البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا هذا المثل الناري، والثاني أو كصيب من السماء هذا المثل المائي. فهنا قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا المثل الناري ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع، طلب حلية أو متاع، الحلية من الذهب والفضة أو متاع من الحديد والنحاس والمعادن الأخرى، يصنع منه قدرا أو آلة أو ملعقة أو سكينا أو نحو ذلك أو متاع، زبد مثله يعلوه كذلك. جيد. فهذا المعدن إذا عرض على النار تحركت الشوائب التي بداخله، لأنه حينما يكون عنصرا في الأرض يخالطه ما يخالطه، فإذا عرض على النار تحركت هذه الشوائب فيه كما تتحرك الشكوك والأوهام إذا نزل الوحي، فتنجلي وتزول وتضمحل. فكذلك أيضا هذه الشوائب التي في هذا المعدن تذهب وتتلاشى، نعم، ويبقى خالصه. فالمثل يفسرونه يفسره بعض أهل العلم بهذه بهذا المعنى أو بهذه الطريقة. على كل حال يأتي الكلام على هذا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. فقال تعالى أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها. شوف يا ناصر، شوف الجزء الثاني من بدايع التفسير. ها؟ نعم تفضل. فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء وهذا صغير وسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا ومنها ما لا ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا. نعم، نعم. أنزل من السماء فسالت أودية بقدرها، يمكن يفسر هنا بالعلم، ومن الناس من يفسره، يعني من أهل العلم من يفسره بما ينتفع به الإنسان من هذا الوحي، إيمان، نعم، ما هو أثر الوحي على قلبه. فسالت أودية بقدرها، هذا رسخ الإيمان في قلبه، فإيمان أبو بكر رضي الله عنه يوزن بإيمان الأمة. نعم. ففسر بالعلم، تفاوت الناس في العلم بما أنزل الله، وكذلك أيضا بما يحصل لهم من الانتفاع بهذا، وهذا كله حاصل، تفاوتوا في نتيجة أو في الاستفادة من هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. نعم. فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال عليه، هذا مثل. نعم. فعلى كل حال، وهذا ممكن إذا أردنا نفسر المثل على العموم، فنقول بأن نعم، فاحتمل السيل زبدا رابيا ذلك ما تبدده شمس النبوة وما يزيله الوحي بأنواره الكاشفة من جميع الأباطيل التي يتشبث بها الناس من عبادة غير الله عز وجل، عبادة الأصنام والأوثان والأوهام وعبادة الجن، نعم، وكذلك أيضا ما عندهم من التصورات الفاسدة عن الكون والحياة بعيدا عن الوحي والاستضاء به، وألوان الجهالات التي يعيشون عليها سواء في أوضاعهم الاجتماعية أو كان ذلك في علاقتهم بربهم تبارك وتعالى أو غير ذلك من الأباطيل التي يعيشون عليها ويقتاتون عليها. فإذا أشرقت شمس الرسالة بددت هذه الظلمات جميعا وانجلت. ولهذا يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله بأن السحر يكثر إذا تلاشت أنوار الرسالة والنبوة، فإذا سطعت في مكان تلاشت هذه الأباطيل. فالسحر إنما يعشش ويكثر إذا صار في ضمور في الدعوة والاستضاءة بنور الوحي، والأماكن التي يحصل فيها الوعي ويحصل فيها العلم ويحصل فيها تتبدد كل هذه الأباطيل والأوهام. ولذلك قارن في البلاد بين البلاد التي تنتشر فيها العلم وعلوم الكتاب والسنة وبين البلاد التي لا يوجد فيها هذا أو أنه ضعيف، تجد أن في المقابل تنتشر خرافات الصوفية، ضلالات الطوائف المنحرفة، نعم، ويعيشون على الأوهام ويقبلون الأعتاب وعتبات القبور ويسجدون لها ويطوفون بها كما يطوفون الكعبة، ويعيشون في خيالات في مغارة يعبدونها ويذبحون لها ويخافون من الجن ويعبدونهم، وينتشر بينهم السحر حتى إنه لربما لا يخلو منه بيت كما سمعت من بعض الإخوان في بعض البلاد، ينتشر السحر عندهم جدا لا يكاد يخلو منه بيت. هذا وين؟ أيضا محلت أثار النبوة. فاحتمل السيل زبد الرابية وكل هالأباطيل هذه تنقشع وتذهب ولا يبقى إلا الحق، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الله أكبر. وقوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع الآية، هذا هو المثل الثاني. نعم، هذه القراءة يوقدون هي قراءة حمزة والكسائي وحفص من السبعة، وقرأ الباقون بالتاء توقدون عليه، ومما توقدون عليه في النار. نعم. وهذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية نحاس أو حديد. نعم. كذا الأصل إيش عندكم؟ إيش في الأصل؟ العبارة في الأصل ما هي؟ نفسها؟ ها؟ أيوة؟ أيوة؟ أو نحاسا، ها؟ إيه هذا الصحيح. أو نحاسا ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا. الحلية من الذهب والفضة فقط، هذا الأصل. أو نحاسا أو حديدا، يعني يصنع منها قدر أو سكين أو مطرقة أو شيء، هذا هو المتاع. نعدلها، ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا. وهو ما يشبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدا، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه. كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب والفضة ونحوهما مما يشبك في النار، بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء، ولا يبقى إلا الماء، وذلك الذهب ونحوه ينتفع به. ولهذا قال وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، كقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. هنا في قوله نعم: فأما الزبد فيذهب جفاء، يقال جفا الوادي بمعنى ألقى، جفا غثاء بمعنى ألقى الغثاء، فيضمحل ويتلاشى مع جريان الماء فيعلق بأطرافه ونواحيه بالشجر والحجر وما إلى ذلك، فالذي يبقى هو ما ينفع الناس، والترهات والأباطيل وبنيات الطريق كل ذلك يذهب. وإذا أردنا أن نعتبر هذا المثل بمعنى أعم، في كل ما لا ينفع وما يكون له نفع، فنقول انظر إلى، اعتبر هذا في كل ما حولك وكل ما تشاهده، فالعلوم الفلسفية، العلوم الكلامية التي اشتغل الناس بها وقتا طويلا، هل بقي ذلك هو الذي ينفع الناس، أو الذي بقي هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأما الزبد فيذهب جفاء ويبقى المعول، يكون على ما ينفع فعلا فهو الذي يستقر. فهذا الزبد وإن كان ظاهرا على الماء يعلو، فهو كعلو الدخان كما قال ابن القيم رحمه الله: فإذا اجتمعت الخصوم وصيحوا فاثبت فصيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأرج الرفيع وبعده يهوي إلى قعر الحضيض الداني. فالذي يستقر ويثبت هو الماء الذي تحت الزبد، فالزبد لربما تكون فقاعة كبيرة نعم وصورة بلا معنى، فيتشوش به من ينظر إليه لربما، أو يستهويه، أو يظن أنه يمثل الحقيقة كاملة، ولكن الذي يثبت ويبقى هو الماء. ما ينفع الناس يمكث في الأرض، والزبد ما ينفع، ما الذي يستفاد من الزرع؟ لا يزرع به، لا يحصل به ري للأرض، لا ينتفع به الإنسان ولا الحيوان، مع أنه يعلو الماء. وهكذا أيها الأحبة، البريق والضجيج الذي لربما يصك الأذان، إذا كان ليس تحته حقيقة فإن ذلك يذهب. فكل اشتغال يشتغل به الإنسان بألوان الأباطيل فهو مهما كان مزوقا مبهرجا فإن العبرة بالحقائق حينما تحق وتثبت، وما عدا ذلك فإنه سرعان ما يضمحل ويزول. فمهما حاول أهل الباطل أن يزينوا باطلهم فإن ذلك يتلاشى عن قريب، والذي يبقى هو الحق، الحق أحق أن يتبع. وكم حاول أهل الباطل إخماد الحق وطمس معالمه، ولكن باطلهم هو الذي يذهب والحق يبقى. وانظر ما جرى على الإسلام منذ بعث الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله يقول: والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان، من كثرة ما كيد له ومن كثرة ما وجه بألوان الأباطيل، لكن الله يبقي الحق ويضمحل الباطل. ومن هذا نأخذ فائدة، وهي أن يشتغل الإنسان بالأمور النافعة وإن كانت تحتاج إلى صبر وطول مدة كعلوم الكتاب والسنة، ولا يصرفه عن ذلك ولا يشغله أمور مزوقة لا حقيقة لها، تقوم على نظريات فاسدة أو شبهات أو أمور مختلطة بين الحق والباطل والفلسفات الغربية، فهذه قد تستهوي بعض الناس حينا وينجذبون إليها ويتهافت إليها كثير من الناس من غير تمحيص ولا تحقيق، لكنها بعد مدة تتلاشى وتضمحل زبد. انظر، اعتبر هذا فيما يسمى الآن بالبرمجة العصبية. تهافت الناس عليها أول ما ظهرت، ثم ماذا كانت النتيجة؟ الذي أسسها ودعا لها تبرأ منها وأعلن أنها لا حقيقة لها وأنها باطل. إحنا كنا نعرف هذا من يوم سمعنا بها، من يوم اشتغل الناس بها وأننا نعرف أنها لا حقيقة لها، وأن هؤلاء الناس سيعرفون أنهم تهافتوا على أمر ليس تحته شيء، وأن الحق الذي فيها قليل وأنه معلوم بالبديهة لدى العقلاء ولا يحتاج إلى مثل هذه الأبهة ووضعها بقوالب وألفاظ تطرق السمع لأول مرة ولكن تحتها معاني خفيفة وضئيلة. نعم. فعلى كل حال أقول هذا تلاشى. هل الآن هذه كما كانت في أول الأمر أول ما ظهرت الناس؟ جواب لا، والله المستعان. نعم.